العالم عذابه يوم القيامة مضاعف. النبي ليلة الإسراء ماشي لأناس تقرض ألسنتها بمقاريض من حديد. سيدنا النبي سأل سيدنا جبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال له: يا رسول الله، هؤلاء هم خطباء الفتنة، اللي بيجي وقت الفتنة ويضلوا، يحرض الحاكم على المسلمين ويقول له: دول الناس دول يجب تطبق عليهم، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. انا سمعت بقى الاية دي من استاذ في كلية الشريعة، جه يزورنا في ابن صورة، فحب ان يعمل لنا توعية، وقف سيادته استاذ في كل الشريعة، وقف قال ان مصر بفضل الرئيس الملهم جمال عبد الناصر طبقت الاسلام بنسبة 99%، فضل 1% بس اللي هو ايه؟ التطبيق حد الحرابة، وقد طبقته عليكم. طبق حد الحرابة اللي هو: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساد ان يقتلوا او يصلبوا، كان فضل الايه دي بس. يعني هم طبقوا كل ايات القران الا الايه دي، فالزعيم الملهم طبقها فيكم، يبقى الاسلام طبق بنسبه 100%. استاذ في كليه الشريعه ومع شهاده الدكتوراه وبيكتب في الجمهوريه وهكذا، وصل. بس وصل الى ايه؟ وصل الى من لا يملك من الامر شيئا، وسيموت وكل اللي هننتهي. وبعدين العزة لله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يهون. وحد يا مسلم، قل لا اله الا الله. الناس دول بيعملوا ليه كده؟ اللي ربنا بيقول فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله، يخادعون يعني يظهرون خلاف ما يفصنون، يخادعون الله والذين آمنوا. ربنا بيقول: وما يخدعون إلا أنفسهم، يخدع أنفسهم لأنني أعلم السر وأخفى وما يخفون. بيقول كده: المرض في رجليهم لا، في ايديهم لا، في المعدة لا، في البنكرياس لا، في الكبد لا، في لسة عطر لا، في الكبد، في الرئة لا، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا. مادام هم مش راضين يقولوا يا رب، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ده لفاق العقيدة. يسأل الله العلي العظيم ان يخفي قلوبنا وان يستر عيوبنا وان يغفر ذنوبنا وان يتولى امرنا. اللهم انصر دينك، اللهم انصر محمدا ودين محمدا وكتاب محمد وقبلة محمد وزريعة محمد يا رب محمد. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى، قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا.